نزلوا يتغدون، فقال أبو بصير لأحدهم يمدح سيفه ويثني عليه، فقال ذاك الرجل وهو الظاهر أنه غبي، قال نعم ولقد فعلت وفعلت، قال أعطني شوفه، فأعطاه إياه فسله وجب رأسه. الثاني هرب إلى المدينة، هرب إلى المدينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلحقه أبو بصير، فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بصير يا رسول الله إن الله قد أبرأ ذمتك ووفيت بعهدي، يعني لا تردني، خلاص رديت ونجوت. قال ويل أمه مسعر حرب لو يجد له من ينصره. لما قال هذا الكلام كان أبو بصير ذكيا، عرف أنه سيرده فهرب، خرج من المدينة وذهب إلى الساحل، ساحل البحر، وجلس على الطريق، كلما مرت عير لقريش عدا عليها وأخذ منها، وعلم به المستضعفون الذين أسلموا في مكة علموا به فخرجوا إليه، فكون عصابة، لكن عصابة مسلمة بحق، فكان كلما جاء شيء لقريش أخذوا، فتعبت قريش منهم وأرسلوا للرسول عليه الصلاة والسلام فكنا من دولة ونفك منهم. نعم، فهذا اللي حصل، فجعل الله لهم فرجا ومخرجا، وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واثقا بالله عز وجل في كل شيء. نعم. نعم. إيه لكن مقيد يا أخي، اقرأ اللي بعده، وأنتم الأعلون والله معكم، من يتصف بهذه الأوصاف؟ نعم، لو اتصفنا بهذه الأوصاف ما وهنا ولا حزنا، لكن نسأل الله. نعم ناصر. لا، لأن الرسول ليس له سلطة الآن، الرجل خرج من المدينة ما له سلطة عليه. نعم. ها؟ هل إيش؟ يدعون إلى المسلمون؟ أما على مستوى الحكومات فلا أظن هذا، لأن الحكومات اللهم إلا من شاء الله ليس لها نية في هذا، ما لها نية في الجهاد، وكيف يكون لها نية في الجهاد وهي تحكم غير كتاب الله وسنة رسوله وتفصل الدين عن الأمة؟ والجهاد في سبيل الله معناه أن تجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هذا مفقود في أعظم الحكام، حكام المسلمين. أما على المستوى الشعبي هذا ربما، يعني يوجد في الدولة من يرغب بهذا، لكن يبقى النظر لأنه مشكل، أنهم يقاتلون بغير إيمان. نعم. كما أنت سمعت الآن ما قلت، إن مشكل أنهم بلا إيمان، ولذلك لا أحب أن أذكر أو أضع النقط الحروف في النتائج التي حصلت من الجهاد بلا إمام، وأنه حصل يعني أشياء لا تحمد عقباها، بل هي مسيئة في الواقع، تسوء الإنسان. أحدهم يا محمد بن محجوب، لا تحجب عن العلم، الرسول يتكلم في بلد